الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا قد أكملنا بعض الفوائد في الدرس الماضي في تفسير هذه أو في تفسير الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الآية. قلنا وفيها تذكير لمريد الزواج بأن يكون إيمان المخطوبة هو غايته ومراده الأول، وفيها أن الميزان عند الله في تفاوت أقدار البشر إنما هو تفاوتهم في الإيمان والتقوى، وأما من جهة البشرية فإنهم سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، رواه البزار صحيح الجامع 4568. وفيها أن كسب الأمة والعبد لسيدهما ومهر الأمة يدخل في ذلك، أن كسب الأمة والعبد لسيدهما فاصلة ومهر الأمة يدخل في ذلك. وفيها أن النكاح يحصن النفس من الحرام وسبب للمناعة منه، ويقي الفرج الوطء المحرم، ويقوي النفس الصمود أمام الفاحشة ويمنعها من ذلك، فمن زنى بعد هذا كله فلا يستحق العيش. وفيها أن عقوبة الأمة الزانية أدنى من عقوبة الحرة إذا زنت، وذلك لأن الزنا من الحرة أقبح، والحاجز بينها وبين الزنا أقوى، بخلاف الأمة التي يكون الحاجز بينها وبين الزنا أضعف لدنو مرتبتها وهوانها في نظر الناس وضعف مقاومتها. فلما رفعت الشريعة منزلة الحرة اشتدت عقوبتها، ولما نزلت درجة الأمة صارت عقوبتها أخف. وفيها إطلاق العنت على الزنا، وذلك لما ينتج عنه من المشقة والإثم والحرج من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، ولما ينتج عنه بلاش المشقة من الإثم والحرج لما ينتج عنه من الإثم والحرج وعقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة والفضيحة وأولاد الحرام والأمراض وغير ذلك. وفيها أن نكاح الحرة للأمة يترتب عليه بعض المفاسد، ولذلك لا يلجأ إليه، لا يلجأ بضم الياء إلا عند الاضطرار. وقد قيل: إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه، وإذا نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه. وتكون الأمة في هذه الحالة غير متفرغة لزوجها بسبب استمرار سلطاني سيدها عليها في خدمته. وفيها أن أحكام الدنيا مبنية على الظاهر، وأما أحكام الآخرة فهي بناء بناء بناء وأما أحكام الآخرة فمبنية على الباطل. وفيها أنه لا ينبغي للأب أن يلحق النقص بولده ويتسبب في العار له، ولذلك ما يتزوج الحر الأمة إلا للاضطرار. وفيها أن من أقيم عليه الحد يغفر الله له، وأن الحدود كفارات لأهلها. من وين أخذناه؟ إن الله لما قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ثم ختم الآية بقوله: والله غفور رحيم. فقلنا أن من أقيم عليه الحد يغفر الله له، وأن الحدود كفارات لأهلها. وفيها أن من تناقلتها الأيدي وصارت في المهنة والخدمة هي أكثر تعرضا للحرام وأقل مقاومة له، بخلاف الحرة المستقرة في البيت المكفية بنفقة زوجها وأبيها. وهذا يبين، ومن هنا يتبين، أو وهنا يتبين أن تعريض الحرائر المسلمات اليوم للابتذال والامتهان بإدخالهن في الوظائف المختلطة وعملهن لدى الرجال الأجانب وكثرة دخولهن عليهم والخلوة بهم سيؤدي إلى انتشار الفساد والوقوع في الحرام وتفكك المجتمع. وفيها أنه لا يجوز للزوج أن يجمع على نفسه في زوجته نقصان أحدهما أشد من الآخر، وهما الرق والكفر. وفي الآية أن الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة، لأن الصبر أشد من نكاح الأمة. وفيها أن الصبر يرتقي بالعبد في مراتب الخير عند الله، وفيها أن من كانت نعمة الله عليها أكثر فلم تشكر كان حسابها أشد، كما في عقوبة الحرة والأمة في الزنا. وقد قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، الأحزاب 30. وفيها أن الزوجة إذا كانت رقيقة تبعها أولادها في الرق. هنا نضيف: وكذلك إذا تزوج العبد حرة فإن أولادها أحرار. هذه معلومة، إذا العبد تزوج حرة الأولاد يطلعوا أحرار، صح؟ العبد إذا تزوج حرة يطلع الأولاد أحرار، بينما إلا قلنا الأولاد تبع لأمهم، بينما إذا تزوج الحر أما يصير أولادها أرقاء. طيب، فإذا الأولاد تبع لأمهم. لا، شو النسب للأب هذه ما فيها كلام، لكن الحرية والرق إيش؟ يعني الحرية والرق تبع لأمهم، النسب تبع لأبيهم طبعا، لكن الحرية والرق تبع لأمهم. وفيها أن الزوجة إذا كانت رقيقة تبع أولادها في الرق، وكذلك إذا تزوج العبد حرة فإن أولادها أحرار. وفيها أن الإيمان الظاهر للمرأة يكفي لصحة نكاحها، وعدم جواز الطعن في الإيمان الظاهر إلا بحجة ودليل. أو نقول وفيها عدم الطعن. وفيها أن الأمة المتزوجة إذا زنت لا تقتل، لأن الرجم لا يتنصف، ولأن قتلها فيه تفويت لحق سيدها وإتلاف لبعض ماله. طيب، هذه يمكن من أغزر آيات اللي مرت علينا فيها فوائد، هذه فوائدها يمكن الآن اللي كتبناها بالعشرات يعني. ها؟ أي نعم، كنا نقرأها أصلا، ويمكن بعضنا يعني ما نعرف معناها، أو في أشياء في هذه الآية ما نعرف معناها ولا خطر على البال أصلا، يعني لولا المدارسة والمباحثة والقراءة والتفسير وشوف يعني أقوال المفسرين أو الأخرى، كان ما كما يقولون ما حام طائر الفكر حولها أصلا. فهذا يعني أهمية، شوف يعني هذا يبين إيش؟ يبين تقصيرنا نحن تجاه القرآن، أنه حين هذه رسالة رب العالمين، وهذا اللي أوحاه الله إلى، وهذا دستورنا ومرجعنا كتابنا وأساسنا، وبعدين أشياء كثيرة ما ندري عنها، ما ندري عنها أصلا، ولا ندري أنه في حكم كذا أصلا في القرآن ولا. فيبين أنه كثير من الذين يختمون القرآن في رمضان وغير رمضان ما يعني يعرفون الحروف بس ما يعرفون المعاني، مشكلة هذه. مع الله قال: أفلا يتدبرون لعلكم تعقلون، لعله يعني كلها تعقلون وتتدبرون وتنظرون، يعني كلها فاعتبروا، يعني فيها ما تصلح إلا بالمعنى، ما يمكن تطبيقها إلا بالمعنى. يعني كيف تبغى تتدبر القرآن بدون معرفة المعنى؟ وأفلا تعقلون ويعقلون وتعقلون، كيف تبغى تعقل، كيف تبغى من غير معرفة المعنى؟ لا يمكن. طيب، الآن ننتقل إلى قوله تعالى في بيان يعني سبب لماذا شرع هذه الأحكام، ها؟ لماذا شرع هذه الأحكام؟ قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني هذه بعد ما جاءت كل الآيات السابقة في بيان المحرمات والزنا والحد ونكاح الأمة، ومرت أشياء كثيرة، فلازم الآن لما نجي ندخل في الآيات هذه نكتب مقدمة، وبعد أن ذكر الله أحكام كذا وكذا وكذا قال مبينا سبب تشريعها وذكرها، نقول من أول السطر: وبعد أن ذكر الله أحكامه هذا المصحف هذا طيب. وبعد ذكر الله تعالى النكاح وأحكام تعدد الزوجات، والفاحشة وما يترتب عليها، والأمر بالتوبة منها، والمعاشرة بالمعروف، والانتقال من زوجة إلى زوجة، وأحكام المحرمات، وإباحة نكاح الأمة، بشروطه، ذكر عز وجل نكاح الأمة بشروطه، ونكاح الأمة بشروطه، وتحريم السفاح واتخاذ الخلائل بالحرام، ذكر عز وجل طيب قلنا وحد قبل وذكر وحد الأمة إذا زنت، ذكر عز وجل سبب مشروعية هذه الأحكام، والحكمة من وراء ذلك، فقال سبحانه، شوف هذه سبحان الله، هذه آيات كلها تعالج قضية الشهوات، يعني إيش الحل، إيش الحل قضية الشهوات، إيش الحل كل هذه، يعني الأشياء اللي تم بيانه في الآيات السابقة فيها قضية، يعني موقف من كيف، ما هو التشريع الإسلامي في مواجهة الشهوات. طيب لما فقال عز وجل أو فقال سبحانه يريد الله ليبين لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول كويس دنيا اليوم ما راح تجي فجيك. جزاك الله خير. طيب اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحين الاسم الأول. بسم الله الاسم الأول منير. طيب هاي تشكيلة يعني. قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه الصورة وغيرها، ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة في اتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم أي من الإثم والمحارم. والله عليم حكيم أي في شرعه وقدره وأفعاله وقدره وأفعاله وأقواله وقوله. وقوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنات أن تميلوا يعني عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل. شوف لما تقرأ أول ما سمعتنا عبارة يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنات، هذا مفسر من العصر الحاضر يعني شايف اللي يفعله اليهود والنصارى والزنات، فهذا كلام ابن كثير فإسحامه. يصف الواقع، يصف الواقع اليهود يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنات. أتباع هذا يعني يتكلم عن الواقع. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه خلق الإنسان ضعيفا قال في أمر النساء، وقال وكيع يذهب عقله عندهن. وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لنبينا صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى فقال له ماذا فرض عليكم؟ فقال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تفيق ذلك، فإني قد بلغ بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا، فرجع فوضع عشرا ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا، قال الله عز وجل هن خمس وهن خمسون، الحسنة بعشر أمثالها. الحديث انتهى. طيب، طبعا قوله يعني في حديث الإسراء والمعراج، لما النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الأنبياء إلى سدرة المنتهى، ورأى أشياء ما طبعا يعني من الأمور المذهلة هناك في العالم العلوي، وكلمه ربه وفرضت الصلاة، يعني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ربه مباشرة. وهذه طبعا المرة قد تكون المرة الوحيدة يعني في سماع الله لكلام النبي، في سماع النبي لكلام ربه مباشرة، يعني بقية الوحي بجبريل عليه السلام، لكن هذه المرة كان فيها سماع مباشر. ويلاحظ أن المعراج كان بعد اشتداد أذى قريش، يعني جاء في وقت عصيب، يعني بعد اشتداد أذى قريش وقتل من قتل من أصحابه وحصار الشعب ووفاة خديجة ووفاة عمه أبي طالب، فكانت الرحلة في أحلك الظروف. وطبعا هذه سيكون فيها إيش؟ تخفي، يعني فيها تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغيرت أشياء كثيرة بهذه الرحلة. يعني هذه الرحلة راح رأى فيها كل الأنبياء وصلى بهم إماما، وراح إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورأى الملائكة، فتحت أبواب السماء وراح سدرة المنتهى وخاطبه الله مباشرة. يعني كان حدثا، يعني شيء ما صار مثله أبدا، ما صار مثله لا قبله ولا بعده. فمثل هذا يذهب أثر المصائب المتوالية. يعني حصل في هذه الرحلة العلوية فرض الصلاة، كان من أول قيل إن المسلمين كان مفروض عليهم ركعتين في الصباح ركعتين في الليل في المساء، بس في هذه الرحلة فرضت الصلوات الخمس بهذا الترتيب وعدد الركعات إلى آخره. وكان هذا في أواخر المرحلة المكية، المعراج في أواخر المرحلة المكية. والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من سدرة المنتهى، مر بموسى عليه السلام فسأله ماذا فرض عليكم، لأن يعني يعرفه بالتجربة بالوحي بالخبرة السابقة أنه فيه فرائض، وأن هذه الرحلة لفوق فيها يعني فيها تشريف وفيها تكليف، ما بس تشريف فيها تكليف. فقال ماذا فرض عليكم، ماذا فرض عليكم، يعني عرف أنه ما طلع هذه المنزلة إلا فيه تكاليف أي شيء عظيم. قال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم وليلة، فقال له ارجع لربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. هنا يعني يبرز أثر الإيش؟ الخبرة والتجربة. فموسى يعني جلس مع فرعون وقومه تاريخ كامل حتى أهلكهم الله، ثم مع بني إسرائيل بعد ما عبروا البحر إلى أن راحوا في التيه تاريخ كامل. يعني كأن موسى بعث لأمتين، كأن موسى بعث لأمتين وجرب مع أمتين وعاش مع أمتين. يعني كل الأنبياء لهم تاريخ واحد، خلاص مثلا هود مع قوم عاد إلى أن أهلكهم الله، خلاص صالح مع قوم ثمود إلى أن أهلكهم الله، لوط مع قومه إلى أن أهلكهم الله، شعيب مع قومه، موسى مع فرعون وقومه إلى أن أهلكهم الله، بعدين من أول مع بني إسرائيل إلى أن تاهوا في الصحراء. يعني عاش تاريخين، يعني حياتين، أمتين، يعني اشتغل مع في الدعوة مع أمتين. بخبرته ومن التجربة اللي مرت عليه ومن اللي رآه من بني إسرائيل وقضية اللف والدوران يعني والأشياء التي فعلوها، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك، أقل من 50 صلاة، على أقل من 50 صلاة في اليوم والليلة، فعجزوا، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. أضعف أسماعا وأبصارا ممكن يكون صحيح، لأن البشرية كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا زال الخلق ينقص بعد ذلك، أو كما قال إنه الله خلق آدم على خلق آدم طوله 60 ذراعا في السماء، ولا زال الخلق ينقص بعد ذلك. حتى ذكروا أن من آثار المعاصي أن تأثر على الأجيال، أنه أول ما خلق الله البشر لما كان الأرض كذا بكر ما في فضل، بكر ما في شيء، كان الخلق كان خير، الأرض يعني ما في تلوث ولا في أمراض موجودة هذه، فكان الخلق 60 ذراعا في السماء. مثلا قوم عاد يعني قوم شداد، يعني من أشد منا قوة، يعني طول في عرض، قوم ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني من قوتهم كانوا يقطعون الصخر، يقطعون الصخر من قوة الأجساد. فلا شك أننا نحن بالنسبة لمن قبلنا أضعف أجسادا، أكيد أكيد، يعني بلا شك، يعني أقصر قامة وأضعف حواس. يعني نحن بالنسبة لقوم عاد وثمود وهذا من يعني ما في نسبة مقارنة، يعني قريبة، ما في قرب. قال: وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا. قوله قلوبا هذه يعني محل توقف، هل هو أخبر بظنه؟ يعني موسى أخبر بظنه أنه ظن أن قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أضعف، لأنه في الحقيقة هي أقوى. يعني إذا قارنا قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقلوب بني إسرائيل، قلوب أمة محمد عليه الصلاة والسلام أقوى، لكن الأسماع والأبصار والجسد نعم هذا ممكن نسلم فيها. فالله أعلم. من اللي راجع لنا شرح الحديث هذا؟ لأنه رواه البخاري ومسلم، أو يمكن أحد الإخوان من الشبكة. يعني البحث تحديدا وين؟ وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا. أضعف أسماعا وأبصارا ماشي، قلوبا هل يقال أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بظنه، يعني ظنهم أقل، ولا لها توجيه آخر أو تعليل آخر مثلا إذا ذكره الشراح؟ فأحد من الإخوان الآن على الشبكة يشوف لنا شروح البخاري مثلا وغيره اللي فيه أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا، ليش قال قلوبا مع أنه نحن نعتقد أن قلوب أمة محمد عليه الصلاة والسلام أقوى من قلوب بني إسرائيل؟ طيب، فرجع فوضع 10 ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت 5، حتى بقيت 5. إذن لماذا جاء ابن كثير رحمه الله بهذه القصة في هذه الآية؟ يعني ليه جاب حديث القطعة هذه من حديث الإسراء في هذه الآية؟ أيوة، لقوله يريد الله أن يخفف عنكم، نعم، وخلق الإنسان ضعيفا أيضا، يعني يتناسب قوله في الحديث ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وقوله في أيضا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. موجود عندك اللفظة هذه؟ ما هي موجودة هنا صح؟ موجود، يعني هي وردت، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فيصير إيش؟ يريد الله أن يخفف عنكم، تتناسب. وقول موسى فإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا يتناسب مع قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. يعني ليش ابن كثير جاب المقطع هذا في هذه الآية؟ لأنه في مناسبة، في مناسبة. طيب الآن سنكتب تفسير الثلاث الآيات هذه، وهي مرتبطة ببعض، يعني كلها فيها كلمة يريد الله، يريد الله ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، كلها فيها بيان الإرادة الإلهية وماذا يريد عز وجل من وراء هذه الأحكام. ففيها بيان الحكمة الإلهية، وبيان سبب التشريع، وبيان لماذا فرض الله هذه الأحكام. والمسلم لابد أن يتعلم العلاقة بين الحكم والحكمة، نعم. فلكن إذا رحنا هناك على الفوائد، نقول في الفوائد وفي هذه الآيات، وفي هذه الآيات بيان العلاقة بين الحكم والحكمة. وأن أحكام الله تعالى ليست عبثا، وفيها أن على المسلم أن يتلمس ذلك وأن يتعرف على أسباب التشريع، ومراد الله من وراء فرض الأحكام، وأن هذا يزيد الإيمان، ويرتقي بعلم العبد، ويزداد يقينه بالحكم، إذا عرف سببه وحكمته. وهذا واضح يا إخوان، الآن الإنسان إذا عرف لماذا شرع هذا القانون ولماذا وضعت هذه الأحكام وتبين له إيجابية ومصلحة هذه الأشياء، ازداد يقينه بها، إنه هذه ما هي عبث كذا بس فرضت يعني سووا بس، وراها أشياء، وراها، فيزداد يقينه، يزداد إيمانه، يزداد علمه، وإيش يعني يصير عنده نفس مشابهة الشريعة في تصرفاته هو. يعني ممكن يكتب ويتمكن من وينفتح له باب الاقتباس من الشريعة، في أقواله وأفعاله، فلا تكون تصرفاته عبثية، ولا كلامه فارغا ضائعا. وهذه ترى فائدة مهمة جدا جدا، يعني لأنك أنت الآن إذا اقتبست من الآيات الحكم من ورائها والفائدة منها، يصير أنت في تصرفاتك مع الأشخاص والأهل والأولاد والزوجة والأقارب والجيران والمعارف والأصدقاء والناس والعالم من حولك، تحاول أن إيش يعني تتشبه. وهذا يعني هذه من الآن من الفوائد أو هذه الأشياء العميقة في الموضوع، أنك تتشبه بطريقة الشرع، أن لما يجيب شيء يجيب حكمة. فأنت لما تقول شيء تفكر في الأبعاد، ويبعث لك على الكلام فوائد متعددة. ولما تتصرف تصرف وتفعل فعلا حتى لو كان بيعا أو شراء، فإنك تريد أو يعني يكون عندك من ورائه هدف. ولما تفتح موقعا وتكتب رسالة وترد على الجوال وإنت ماشي وتبرم عقدا، يكون لأفعالك معنى، في معنى، ما هو بس كذا، ما هي عشوائية. هذا التأمل في أحكام التشريع يبعد العشوائية. اكتب: وأن التأمل في أحكام التشريع يبتعد بالعبد عن العشوائية. أنا والله أجد أن هذا من أعظم، يعني من أعظم ما نخرج به من فوائد من هذه الآيات. يريد الله والله يريد الله أن الواحد خلاص يزن تصرفاته وأقواله، ويفكر قبل الكلام قبل الفعل، يفكر ماذا أريد من وراء هذه الكلمة، ما هو الهدف من وراء هذا التصرف، ما هل في حكمة في هذا العمل الذي أريد أن أقوم به. فيتغير حياته، تغير حياته تماما. إذا راعى هذا تغيرت حياته. وهذه الفائدة وحدها كافية، يعني لو قلت ما طلعنا إلا من السوق إلا بهذه الفائدة يكفي، لأن فيها تغيير مجرى حياة. لأن أكثر الناس ما عندهم حكم من وراء أفعالهم. يعني في كثير من الأحيان يتصرفون تصرفات عبثية عشوائية لا هدف